نظم النائلي في بيان المكي والمدني، نظمه فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر النائلي غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين. النظم. يقول إبراهيم وهو النائلي: الحمد لله المهيمن العلي، ثم الصلاة كالجمان عقد على النبي المصطفى وبعد. المدني من سوار القرآن عدته 20 مع 8، فالبقرة مع آل عمران سمت، ثم النساء المائدة قد رتبت. الأنفال والتوبة والرعد ثبت، والحج والنور والأحزاب أتت. محمد والفتح يا إخوان، والحجرات بعد والرحمن. مع الحديد ثم 9 قد تلت، وهي جميع جزء قد سمع جلت. الإنسان والبينات الزلزلة، والنصر تم عدها يا إخوة. وغير ما ذكرته مكي في المصحف الشريف يا ذكي، نظمتها في مسجد الرسول، فمن يا رحمن بالقبول، فمن يا رحمن بالقبول. تم بحمد الله.